قال يحيى: سئل مالك عن ثوب مسه طيب ثم ذهب منه ريح الطيب هل يحرم فيه؟ فقال: نعم، ما لم يكن فيه صباغ من زعفران او ورد. يحيى يورد لنا عن مالك سئل: ثوب كان فيه طيب وراح عنه الطيب. الطيب اما يروح بمرور الزمن ولا بالغسل، لان الطيب زيت عطر طيار، والعطور الطيارة تطير مع الهواء وتتبخر، فبعد مدة يروح الطيب طويلة ولا قصيرة بحسب قوة هذا الطيب. غسله او راح بنفسه، هل يحرم فيه بعد ان ذهب ايش الطيب؟ ولو بقي لونه هل يضر؟ نعلم في قضية الالوان والاجرام والاثر، المقصود في الطيب. يقولون: طيب الرجال وطيب النساء، طيب الرجال ما له رائحة بلا لون، وطيب النساء ما له لون بلا رائحة. المرأة تختضب بالحناء، زينة يديها كفيها بالحناء. الرجل لو تحنى اعتدى على المرأة واخذ ما يخصها. طيب الرجل العود الورد الفل له رائحة وليس له لون في اليد، لان الشكليات هذه ليست من ايش؟ من شيمة الرجال. زينة الرجل ليست في الالوان، في رجولته. اما المرأة مسكينة تصبغ نفسها بكل ما تستطيع. اذا لو ان الثوب فيه طيب وذهب اثر الطيب رائحة ولون، لا مانع ان يحرم فيه. لو ذهبت الرائحة وبقي اللون بدون رائحة لا مانع ان يحرم فيه، ما لم نرجع الى ايش؟ المدر وطلحة. اذا كان ممن يقتدى به لا ينبغي له حفاظا على الصبغ، وهذا له اصل في السنة. بنت حبيش لما اشتكت الى النبي، او اسماء او بعض زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، شكت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بان دم الحيض يصيب ثوبها، اتصلي المرأة في ثوب مسه دم الحيض؟ قال: تغسله وتحته ثم تنضحه ثم تصلي فيه ولا يضرها اثره، تعمل جهدها. وهكذا جميع النجاسات، اذا زالت العين جرمها راح ورائحتها راحت واللون باق اثره في الثوب، وبعد الجهد تغسل تحت الجرم تنضح بعد الغسل تضيف الصابون او الاشنان تعمل جهدها في غسله، وذهب ما استطاعت وبقي الاثر تعجز عن ازالته لا يضرها ذلك. وهكذا هنا ثوب كان فيه طيب وذهب الطيب يحرم فيه؟ قال: نعم، لان المحظور قد زال. نعم. ما لم يكن فيه صباغ، حنرجع الى القضية الاولى الثوب المصبغ وغير المصبغ.